الحمد لله ناصر المظلومين ومجيب دعوة المضطرين، والصلاة والسلام على إمام المتقين الذي دعا إلى نصرة المظلومين فقال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. وفي الأخذ على يد الظالم وحجزه ومنعه عن التمادي في الظلم نصرة لهما. والصلاة والسلام على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. معاشر المؤمنين، إن العقوبات في الإسلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قصاص وحدود وتعازير. وما السجن إلا نوع من التعزير. وللعقوبات في الإسلام أهداف وحكم، كالتطهير والزجر والقصاص والتعويض. وإذا أردنا تحقيق ثمرات عقوبة السجن كتعزير، فينبغي أن تتوفر فيها شروط ثلاثة لكي يتحقق لها النجاح المتمثل في صلاح المجرم وعدم عودته إلى الإجرام مرة أخرى. وأول هذه الشروط رعاية أسرة السجين طوال فترة بقائه في السجن، وتقديم العون المادي والاجتماعي لها. فهل يقوم المجتمع بهذا الشرط، أم أن نظرة المجتمع تقتلهم صباح مساء؟ ربما نظرة ازدراء، وربما نظرة قطيعة، نظرة سلبية قاتلة. فتيات تبقى في البيوت بلا زواج، شباب يردون ويرفضون من أعمالهم. فكم من زوجة اليوم زوجها مع السجناء، صبية صغار وبيت بالإيجار وهم في الليل والنهار. لا تدري المسكينة أتذل نفسها وتطرق أبواب الأخيار، أو تهلك نفسها وتسلك طريق الفجار. واسمعوا لهذه الرسالة المؤلمة من زوجة إلى زوجها في السجن، تقول فيها: لقد غيبك السجن، فكم سنة غبت عني، آه لو ترى كيف ينظر الناس لي ولأولادك. ليتك تسمع ما يتناقله الناس عنا، لقد اجتمع علي الهم والذل والفقر، ولا أدري ماذا أفعل، من أين أطعم أولادك. ليتك ترى كيف يعيشون، ليتك ترى حالي وحالهم، ليتك ترى حال صغارك، آه لست أدري هل أخون أمانة الله وأمانتك، وأطلب الرزق لهؤلاء بطرق محرمة وأنا في ذمتك وعهدك، أم أطلب الطلاق ويضيع أولادك، فآه ماذا أفعل، إلى آخر كلماتها المؤلمة. يا ويح قلبي من سؤال لا أطيق له جواب، أين زوجي كيف غاب، وبمن أستظل متى تحركت الذئاب، ولمن أفر وقد تكاثرت الصعاب، وكيف أطرق أي باب، أأمد يدي للسراب أم الخراب، هم قلبي دمع عيني فكر ليلي في اضطراب، أمنياتي بل حياتي في عذاب، أين زوجي كيف غاب، يا ويح قلبي من سؤال لا أطيق له جواب. هذا حال أسرة السجين ونظرة المجتمع إليها. فالكل يؤخذ بجرم شخص واحد قد يكون أخطأ أو تعمد، أليست هي ذات نظرة الثأر في الجاهلية، يؤخذ الجميع بجريرة خطأ أحدهم، أليست نظرة مخالفة لكتاب الله تعالى؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، إنه كلام الله الذي يبين أن العقاب يلحق المجرم نفسه دون أن يمتد إلى أسرته أو محيطه. إنه القصاص العادل الإلهي. وثاني هذه الشروط لصلاح ذلك المجرم تأهيل السجين تأهيلا حقيقيا، ويشمل التأهيل المهني والدراسي والنفسي والاجتماعي والروحي، مع التركيز على الجانب الروحي الإيماني. فقد أثبتت العديد من الدراسات ضعف مستوى التدين لدى المنحرفين والعائدين منهم إلى السجون. بشكل أخص، فالعناية بالجانب الإيماني يضمن عدم عودة الجاني للجناية مرة أخرى، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ضعف الإيمان يكون سبباً للإجرام، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. متفق عليه. فالزنا وشرب الخمر والسرقة والنهب جرائم، وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن المقترف لهذه الجرائم حين يقترفها لا يكون مؤمنا. يقول النووي: معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، أي ضعف الإيمان في قلبه ففعلها، ضعف الإيمان في قلبه ففعلها. وفي هذا دلالة على أن ضعف الإيمان هو الذي يجعل الشخص يقدم على الجرائم، فضعف الإيمان يؤدي إلى خلل في ضبط الدوافع والتحكم فيها، وعند ذلك تنجرف هذه الدوافع عن أهدافها الحقيقية، وتختل سيطرة الفرد عليها، بل تصبح هي المسيطرة عليه، هي المتحكمة فيه. وقد أثبتت الآيات بل والدراسات أن تنشيط جانب التوبة والقرب إلى الله وإحياء مبدأ الخوف من عذابه الأخروي والدنيوي والرغبة بثوابه ونعيمه أن له الأثر الكبير في استقرار المفرج عنه نفسيا وروحيا، وبالتالي ضمان نجاحه في الحياة وفي المجتمع. وهذا يستدعي أيضا نجاح الشرط الثالث، وهو تقديم رعاية لاحقة بعد خروج السجين، ووضع برنامج إصلاحي لمتابعته، والتأكد من استقراره ماديا واجتماعيا ونفسيا. فالسجين إنسان له قلب الأصل فيه بذرة الخير، فتحتاج لمن يحركها، تحتاج لمن يحركها ويسقيها ويرعاها. فالمجرم إنسان قابل للإصلاح وتعديل سلوكياته متى تهيأت الظروف المناسبة له، وهو مواطن له حقوق وإن أخطأ وعوقب. فمن حقه على المجتمع أن يشارك وييسر إصلاحه وتقويمه بالطرق الإنسانية. فكم من سجين خرج والحسرة تملأ عينيه على ما أمضاه من أيام وشهور وسنين داخل السجن. يقول سجين عمره 45 عاما: لم أصدق نفسي حينما علمت بنبأ العفو الذي صدر مؤخرا، فإنني لم أعرف قيمة الحياة إلا بعدما أدخلت خلف القضبان التي أعطتني درسا لن أنساه طوال حياتي، وخاصة أن العفو جاء في وقت أبنائي وأسرتي في أشد الحاجة إلى وجودي بجانبهم، إلى آخر كلماته. إلى أن قال: وكل ما أتمناه ألا أعود إلى أخطاء السابقة، لقد قطعت وعدا على نفسي مع الله بأن أسير على الطريق الصحيح لبناء مستقبلي ومستقبل أبنائي في الذات كبدي ووالدتي، فهم ينتظروني. انتهى كلامه. وسجين آخر يعبر عن فرحه بالعفو عنه وخروجه من السجن، وهو يقول: أرجو ألا أرجع لأخطاء السابقة، وأول قرار أتخذه سأقطع علاقتي بشلة السوء التي تسببت في توريطي. وثالث يقول بعد أن أبدى سعادته بإطلاق سراحه، يقول: بمشيئة الله سأكون عضوا صالحا في المجتمع، ولن أعود لارتكاب الجريمة مرة أخرى. فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وغيرهم مئات ممن من الله عليهم بالعفو والخروج من السجن ويتمنون العودة للعيش بشرف وكرامة. لكن السؤال المهم: هل حقا سيجد أمثال هؤلاء النادمين والتائبين، هل سيجدون البيئة المجتمعية التي سيبدأون فيها حياتهم من جديد؟ وهل سيستمرون على حماسهم وندمهم أم أن المجتمع سيحاصرهم وينبذهم وينظر إليهم كل من حولهم نظرة ريبة وشك واتهام وحذر، وعندها ربما تتلقفهم أساطين الجريمة وعصابات التهريب والمخدرات وجلساء السوء؟ فكم من سجين خرج من السجن بمشاعر الندم والعزم على التوبة وأن يبدأ من جديد، خرج وهو يمني نفسه بحياة آمنة ومستقرة، فربما فوجئ باستقبال أقرب الناس إليه وطريقة نظراتهم، وربما نبذه والتنكر له إن لم يكن طرده والدعاء عليه. وقد دلت عدد من الدراسات على نتائج سلبية كبيرة على نفسية المفرج عنه نتيجة لوصمه بالمجرم بعد الإفراج، حتى وإن تاب حتى وإن استقام. ومعظم المساجين العائدين إلى الجريمة مرة أخرى يصرحون بأن أهم سبب لعودتهم للجريمة هو الضغوط الاجتماعية التي قابلوها بعد خروجهم من السجن، بالإضافة إلى عدم تقبل المجتمع لهم. وهذه المشكلة تتضح بشكل أكبر في المجتمعات الصغيرة وفي القرى، ف80% من الخارجين من السجون رجعوا إليها مجددا وبجرم أكبر من سابقه بسبب عدم قدرتهم على الاندماج وعلى التكيف مع المجتمع الذي ينبذهم. حتى من حظي منهم بإعفاء من ربع المدة لحسن سلوكه داخل السجن وربما حفظ شيئا من القرآن، عاد إلى السجن مرة أخرى بسبب الوصمة الاجتماعية التي لاحقت. خريج سجون هكذا يقولون عنه. ترددت الكلمات كثيرا تلاحقه يمنة ويسرة وفي اليقظة والمنام وفي الداخل والخارج، حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه. إنها الوصمة الاجتماعية الخطيرة التي يجب أن نتنبه لها وأن نحذر منها وأن نتواصى ألا نعامل الخارج من السجن كنكرة في المجتمع يستوجب الإقصاء والتهميش. فهذه النظرة الاجتماعية مخالفة للنصوص الشرعية، فالله تعالى برحمته يبدل سيئات المجرم العاصي المخالف بعد توبته حسنات. يقول الحق عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلنحيا بالقرآن يا أهل القرآن، فنجعل المعيار هو التوبة والعمل الصالح، فهو خير معيار. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا ننظر لأخطاء وقعوا فيها في الماضي، ولكن لننظر إلى حاضرهم وتقواهم التي ارتضوها بديلا للجريمة. فالثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المجتمع بمقاطعتهم وهجرهم فترة من الزمن حتى هجرهم أقرب الناس إليهم، ولكن بعد ظهور التوبة والصلاح انتهى العقاب وعادت المياه إلى مجاريها، ثم تاب عليهم ليتوبوا. إن الله هو التواب الرحيم. ما أروع توجيهات القرآن يا أهل القرآن. فلم نجد استنكارا من مجتمع الصحابة لهؤلاء المخطئين أو حتى مجرد التعبير بسوء عنهم، بل وجدنا التبشير عندما نزلت توبتهم، كما يقول كعب بن مالك رضي الله عنه واصفا الحال عند توبته: فذهبت أتأمم الرسول فجعل الناس يلاقونني أفواجا، أي جماعات يهنئونه بتوبة الله عليه. ويقول رضي الله عنه: حتى دخلت المسجد وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله أصحابه، فقام إلى كعب بن مالك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فصافحه وهنأه بتوبة الله عليه. هكذا فليكن المجتمع المسلم، هكذا ليكن أفراد المجتمع المسلم. إذا تاب المخطئ وندم وعاد للصواب، فعلى المجتمع أفرادا ومؤسسات أن يحتوي هؤلاء السجناء المفرج عنهم التائبون النادمون وينمي الجوانب الخيرة في نفوسهم، ولا ينبغي أن ننظر إليهم على أنهم جنات يجب الحذر والتحذير منهم ومن الاقتراب منهم، لأننا إذا فعلنا هذا أثقلنا جانب الشر فيهم وأصبحوا عبئا ثقيلا على المجتمع ومصدر قلق ورعب على الجميع، بل وأصبحنا عونا للشيطان عليهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوه، قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. إنه نبي الرحمة المربي صلى الله عليه وسلم، المدرك لضعف النفس البشرية وتسليط الشيطان والنفس الأمارة عليها. نعم عاقبوه، ولكن لا تعينوا عليه الشيطان أثناء العقاب وبعد العقاب، لا تكن في صف الشيطان. ما أعظم هذا الدين، شرع العقاب للزجر والتأديب ولم يتساهل في أمر العقاب للمجرم، وفي الوقت نفسه لم ينس أنه إنسان يقع منه الخطأ والنسيان، لم ينس كرامة الإنسان. فما أعظم هذا الدين، وما أعظمك أيها الحبيب عليه الصلاة والسلام، ما أجمل هذا الدين وأرحمه. إنه دين احترام وتقدير لمشاعر النفس البشرية. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرم الله عز وجل هذا المخلوق البشري على كثير ممن خلق، كرمه بهيئته وتسويته وفطرته وخلافته في الأرض وبتسخير الكون له، وكرمه بإعلان ذلك التكريم وتخليده في كتابه العزيز. ولذا كان التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم كمن لا ذنب له، وهذه قاعدة شرعية مقررة في الشرع الحكيم. وبذلك فإن هذه العقوبات الدنيوية التي نالها ذلك السجين ما هي إلا تطهير له وزجر لغيره، وينبغي ألا ينظر إليها بأبعد من هذا المنظار. وكم هو جميل ما قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية بتأسيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، والتي تهدف لمساعدة المفرج عنهم وتقديم الخدمات المادية والمعنوية لأسرهم وتذليل المشكلات التي تواجههم، وتحاول تحسين بيئة الإصلاحيات والسجون وبذل كل الأسباب لتهذيب النزلاء وإرشادهم. وأنا على يقين أن نجاح مثل هذه اللجان بفروعها مرهونة بتفهم كافة أفراد المجتمع منكم لهذا الدور المنوط بها، والتعاون مع القائمين عليها، والوقوف معهم ودعمهم بكل السبل، الدعم المادي والمعنوي والتربوي والنفسي، كل من خلال قدراته وتخصصه. فاللجنة وحدها لن تستطيع فعل شيء إن لم تتغير نظرة المجتمع للمفرج عنه، ويتعاون الجميع للعمل الجاد على توفير وتهيئة فرص العمل الشريف للمفرج عنهم وقبولهم وتشجيعهم. ثم أختم برسالة مختصرة لكل سجين نذكره فيها بقول الله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ونذكره بقول الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول ابن القيم رحمه الله في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد، فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب، فإن الله تعالى يعلم منها ما لا يعلمه العبد، إلى آخر كلماته. فتذكر أيها السجين بأن الإنسان إذا صبر على المصيبة يؤجر عليها، وإذا لم يصبر تنقلب المصيبة إلى مصيبتين. ولا شك أن الحبس مصيبة من المصائب، وهي مقدرة وقعت بأسباب، وهي قضاء الله وقدره، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها، كما في البخاري. فكن مؤمنا بأن المصائب مقدرة، وراجع نفسك بكل صدق وشفافية، وحاسب نفسك بكل صدق، فالسبب هو الإنسان نفسه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وليتذكر كل مصاب بوجه عام والسجين بوجه خاص أنه ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته، رواه مسلم. ففي سجنك خيرات: تكفير للسيئات، ومحاسبة للنفس، وانكسار وزوال لقسوة القلب، والإقبال على الله وحده. ومن الخيرات معرفة قدر النعم، كنعمة الحرية ونعمة العقل ونعمة الأمن والأمان. فيا أيها السجين، حول هذه المحنة إلى منحة فتفوز وتظفر بها وتسلم من تبعاتها. فعليك أولا بالصبر واليقين والثقة بربك العلي القدير، وثانيا تفاءل وثق بأن الفرج قريب وأن مع العسر يسرا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فعليك بالتقوى، ارجع لربك، حاسب نفسك، كن صادقا مع نفسك. ثالثا، لا تكن أسيرا لشهواتك ورفقاء السوء، وجاهد نفسك بكل عزيمة وإصرار. هذه الثلاثة سر التحدي وسر الانتصار على النفس. وقد استطاع بعض السجناء فعلا أن يقلبوا المحنة منحة، حيث جاء في إحصائية صادرة عن إدارة الإرشاد والتوجيه بالمديرية العامة للسجون أن عدد الحافظين لكتاب الله الكريم 453 حافظا من نزلاء السجون بمختلف مناطق المملكة، ولله الحمد والمنة، وذلك خلال 3 سنوات فقط. كما بلغ عدد الأشخاص الذين دخلوا في الإسلام من نزلاء المديرية العامة للسجون 782 شخصا. إذن فالباب مفتوح للنادمين الجادين الراغبين حقا في التغيير. نسأل الله أن يعين كل سجين وأن يعجل بفرجه وتوفيقه، كما نسأل الله أن يعين إخواننا العاملين في اللجان الوطنية لرعاية السجناء، وأن يوفقهم ويسددهم وأن يبارك مسعاهم. فهذه الفكرة حضارية إنسانية، وقبل ذلك كله هي شرعية سماوية. فالمجتمع المسلم مجتمع متراحم متماسك، يقول الحق عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ويصف صلى الله عليه وسلم المؤمنين بقوله: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى، رواه البخاري. وفي الحديث: خاب عبد وخسر لم يجعل الله تعالى في قلبه رحمة للبشر. والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فيا أيها الراحمون الباذلون، هيا أيها المحبون للخير والإصلاح، هيا يا أيها الحريصون على المجتمع وحمايته ورقيه وتحضره، هيا لنتعاون ونضع أيدينا بأيدي إخواننا. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من مفاتيح الخير، وأن ينفع بنا وبالجميع. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.